قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله في صفة الصلاة، قال: ثم يقرأ الفاتحة، أي بعد أن يستعيذ ويبسمل، وقراءتها ركن في حق الإمام والمنفرد، وكذا المأموم في السرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ بأم الكتاب. وما في الجهرية للمأموم فالأحبط له أن يقرأها، ولو لم يقرأها لم تبطل صلاته. ثم بين بعد ذلك خمسة أمور تبطل بها قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، فقال عن الأمر الأول: فإن قطعها بذكر كما سيأتي غير مشروع، مثل لو قال: الرحمن الرحيم، ثم بدأ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يذكر شيئا من أذكار الصباح والمساء، هنا تبطل الفاتحة، وعليه أن يعيدها إذا كان البطلان بزمن يسير، أما إن طال الفصل فعليه أن يعيدها من أول الفاتحة، وأما إذا قصر فمن الآية التي قبلها. أما إذا كان الذكر مشفوع، مثل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، وقال إنسان: اللهم اهدني لصراطك المستقيم، هذا ذكر مشروع بالدعاء، لكن ليس هذا موطنه، لكن لأنه مشروع لا تبطل به الفاتحة. قال: أو سكوت، يعني لو سكت مثلا عند قوله: الحمد لله رب العالمين. قال المصنف: وطال، أي طال السكوت، يعيد الفاتحة من أولها، لأنه ما زال في أول آية. أما إذا كان السكوت يسيرا فلا تبطل الفاتحة، ذلك قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أي كما سيأتي لزم غير مأموم إعادتها. والأمر هذا الأمر الأول والثاني. والأمر الثالث قال: أو ترك منها تشديدة. المراد بالتشديدة أي ترك حرفا مشددا لم يشدده، وفي الفاتحة 11 تشديدة. فلو قال مثلا عند رب العالمين قال: رب العالمين، هنا تبطل الفاتحة ويلزمه إعادتها. والأمر الرابع قال: أو حرفا، أي لو أسقط منها حرفا كذلك تبطل الفاتحة، وعليه أن يعيد الآية التي وقع فيها السقط إن كان يسيرا، وإلا يعيد من أول السورة. والأمر الخامس قال: أو ترتيبا، يعني إن ترك الترتيب تبطل الفاتحة، مثل لو قال: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هنا قال: لزم غير مأموم إعادتها، يعني لزم الإمام والمنفرد أن يعيدها. أما المأموم فإذا كان في الجهرية الإمام يتحملها عنه، وإذا كان في السرية في الركعة الثالثة أو الرابعة في الظهر والعصر فحكمه حكم الإمام والمنفرد. والسبب والعلة فيما تقدم، لأن قراءة الفاتحة ركن، فإذا اختل شيء منها يبطل ذلك الركن. ويجهر الكل بآمين في الجهر. ثم بعد ذلك قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر. ويجهر الكل يعني جميع أنواع المصلين، وهم الإمام والمنفرد والمأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال: ولا الضالين، فقولوا آمين. وكلمة آمين سواء الإتيان بها أو الجهر بها كلاهما سنة، إن هذه الكلمة ليست من الفاتحة، ومعناها: يا رب أجب دعائي أنك تهديني للصراط المستقيم. قال: في الجهرية، يعني أن الجهر كلمة آمين للجميع فقط في الركعات الجهرية، أما في السرية مثل الركعة الثالثة والرابعة في العشاء أو الظهر أو العصر فلا يجهر بكلمة الآمين، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في السرية. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. رحمه الله. ثم يقرأ بعدها، أي ثم يقرأ بعد الفاتحة، قال سورة، أي سورة كاملة في كل ركعة، تكون في الصبح من طواله. سورة من المفصل تكون في الصبح من طواله. المفصل هو الحزب السابع والأخير من تحزيب القرآن، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبونه، الحزب الأول من الفاتحة، الحزب يبدأ من الفاتحة، والحزب الثاني يبدأ من المائدة، والحزب الثالث يبدأ من سورة يونس، والحزب الرابع يبدأ من سورة الإسراء، والحزب الخامس يبدأ من الشعراء، الحزب السادس يبدأ من الصافات، والحزب الأخير وهو السابع يبدأ من قاف. والحزب الأخير مقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم هو طوال المفصل ويبدأ من قاف إلى عمة، وسورة عمة ليست داخلة فيه، هو القسم، وهذا يسمى طواله. القسم الثاني أوساطه، ويبدأ من عمة إلى الضحى، والضحى ليس داخلا فيه، والقسم الثالث يبدأ من الضحى إلى الناس. والمصنف رحمه الله قال يقرأ في الصبح من طواله، أي من قاف إلى عمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ من غيره، كما بدأ في سورة المؤمنون حتى أصابته سعلة في قصة موسى، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أيضا بالزلزلة في الركعتين. قال وفي المغرب من قصاره، يعني هذا في الأغلب لكن لا يقتصر عليه فقط، وقد أنكر الصحابة على مروان لما كان مقتصرا على قصار الصور في المغرب. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة الأعراف، وقرأ الطور، وقرأ المرسلات، وكلها ليست من قصار المفصل. قال وفي الباقي، يعني في غير الفجر والمغرب، كالركعتين الأوليين في الظهر أو العصر أو العشاء، قال من أوساطه، يعني من عمة إلى الضحى، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال هلا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه على أحوال، الحال الأولى أنه في الفجر وبقية الفرائض سوى المغرب لا يطير فيها، وأحيانا يطير، وأحيانا يقرأ بشيء يسير، وما يقصر فيه كالمغرب أحيانا وهو الأغلب يقرأ قصار المفصل، وأحيانا يطيل. ومن هدي أيضا قد يكرر السورة مرتين في الركعتين. ومن هديه أيضا أنه يقرأ في كل ركعة سورة، وأحيانا في سورة يقسمها بين ركعتين، وجماع ما تقدم قول يسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وجميع ما تقدم أيضا مشروط ألا يكون فيه مشقة على المأمومين، كما قال يسلم فإن وراك الضعيف والكبير وذا الحاج، أو في لفظ والمسافر. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه. كان القرآن ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكتبه الصحابة على جريد النخل وعلى الحجر الأبيض وعلى الجلود، ومنهم من يحفظه في صدره. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن مرتين، المرة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فجمع ما كان متناثرا منه ووضعه في مصحف واحد وأودعه عند حفصة بنت عمر بن الخطاب. والمرة الثانية جمع عثمان رضي الله عنه المصاحف وقصرها على لغة قريش، وكتبه رضي الله عنه، ولهذا نسب الرسم العثماني نسبة إليه إلى عثمان بن عفان، وفرقه في الأمصار وألزمهم ألا يقرأوا إلا بما جمعه لئلا يختلف الناس في القراءة، وقيل إنه أحرق ما سواه لئلا يختلف الناس، وأقره الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وكانت أحرف غير ما كتبه عثمان موجودة، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. والمصنف رحمه الله قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارج عن مصحف عثمان. وتعليل المصنف رحمه الله لأنها هي المتواترة والتي يجمع عليها الصحابة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن غير قراءة إلى أن غير ما جمع عثمان من قراءة بعض الصحابة تصح الصلاة بها إذا صحت سندا كقراءة ابن مسعود. وعندنا أحرف سبعة وقراءات سبعة، الأحرف السبعة هي لهجات نزل بها القرآن العظيم ليكون سهلا على الناس قراءة القرآن، ثم جمع عثمان رضي الله عنه الناس على لغة قريش. وأما القراءات السبع فليس لها اتصال بتلك الأحرف، وإنما وافق العدد عدد من نسبت لهم القراءة لعدد الأحرف. فكان كل عالم في مصر من الأمصار يقرأ بقراءة، ولكل واحد راويان عنه. ولهذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله بأن الأحرف السبع بأنها نسخت ولم يبقى سوى حرف واحد الذي جمع عثمان الناس عليه. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة المصحف بما ارتأه عثمان، فاتفق العلماء على أنه لا يجوز كتابة المصحف بالرسم الإملاء الحديث كالزكاة بدون واو وغيرها. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم ذلك قال، أي حينما المصلي يقرأ سورة بعد الفاتحة، قال: ثم يركع مكبرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع وكبر. وهذا التكبير واجب، لو تركه سهوا يسجد للسهو، وأما الركوع فهو ركن لو تركه سهوا يأتي بركعة عوضا عنها. وهذا الركوع يسن فيه عدة أمور. السنة الأولى ذكرها بقوله رافعا يديه، يقول ابن عمر كان المسلم يرفع يديه إذا أراد أن يركع، وثبت عنه المسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه، وصفة أخرى إلى فروع أذنيه. والسنة الثانية ذكرها بقوله ثم يضعهما على ركبتيه، يعني يضع يديه على الركبتين، أي لا يضعهما على الفخذ مثلا أو على الساق، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والسنة الثالثة قال مفرجتي الأصابع، أي مفرقة الأصابع، لفعله عليه الصلاة والسلام. والسنة الرابعة قال مستويا ظهره، أي ليس نازلا ولا مرتفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لم يرفع ظهره ولم يصوبه. قال ويقول، أي وجوبا، سبحان ربي العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الركوع فعظم فيها الرب، ولما نزلت سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع. ولا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده لأن الزيادة ضعيفة. وثبت أن يسلم وفي صحيح مسلم أن يسلم كان يقول في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني أنت مسبح ومقدس. وثبت أيضا أن يسلم كان يقول خشى لك سمعي وبصري ومخي وساقي ومسق به عظمي. وذكر رابع كان مسلم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويجوز أن يدعو في الركوع الحديث السابق سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لكن لا يكثر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. والركوع صفة ذل وخضوع لله سبحانه، وتعظيم الرب به في حالة من الحالة الأولى بالفعل وهو الركوع، والحالة الثانية بتسبيح الله ووصفه بالعظمة سبحان رب العظيم. وكلا الحالين امتثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما الركوع فعظموا فيها الرب. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. رحمه الله. ثم يرفع رأسه ويديه، أي المصلي إذا كان راكعا قال ثم يرفع رأسه أي وظهره أيضا ليعتدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعتدل قائما. قال ويديه أي أيضا يرفع يديه إذا رفع من الركوع، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه. قائلا إمام ومنفرد أي يقول حال الرفع الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى سمع الله لمن حمده سمع أي أجاب وقبل الله من حمده، أي أجاب الله حمد من حمده. وليس معنى سمع هنا هو الاستماع فقط، وإنما الإجابة والقبول. وبعد رفعهما أي بعد رفع الإمام والمنفرد رأسه يزيد ربنا ولك الحمد. وورد هنا أربع صيغ كله في صحيح البخاري، فله أن يقول ربنا لك الحمد، والصيغة الثانية ربنا ولك الحمد، والصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والصيغة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، أي أنت يا رب تقبل حمد خلقك فأنا أحمدك فاقبل حمدي. وحمدي لك كثير ملء السماء، ورد في صحيح مسلم السماء وفي رواية مسلم أيضا السماوات، ولو قال أيهما أصاب السنة، ملء السماء وملء الأرض، أي أن حمدي لك كثير يملأ السماء والأرض. وأما قول من قال أن الحمد لو كان جسما لملأ السماء والأرض فغير صحيح، لأن الأجسام في السماء والأرض كثيرة، والله عز وجل يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فلا يبقى من حمدك شيء كثير. لكن وإذا قلنا إن المراد أن حمدنا لك يملأ السماء والأرض فهو صح وأكثر حمدا. وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمد يملأ أيضا ما شئته من غير السماء والأرض، لأن حمدي لك يا رب كثير. وفي لفظ أيضا لو زاد أهل الثناء وأهل المجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، لمن لما أعطيت ولم أعطي لما منعت. وفي صحيح مسلم أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال سمع الله من حمده قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما للقائل؟ فقال أنا. قال قد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أي يتسابقون أيهم يكتبها. ثم بعد ذلك قال: ويقول مأموم في رفعه، أي حال الرفع وبعد الرفع أيضا على قول المصنف رحمه الله: ربنا لك الحمد، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده ولا يزيد عن ربنا ولك الحمد من الذكر السابق، وهو حمدا كثيرا من الأسماء ومن الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على قول المصنف: فإذا قال أي الإمام سمع الله، قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والراجح أن المراد بالحديث أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد وما بعده من الذكر. وكان الحمد للمصلي بعد الرفع من الركوع لأنه أدى هيئة عظيمة، وهي هيئة الخضوع لله سبحانه وتعالى، فيحمد الله حمدا كثيرا على أنه خضع للرب سبحانه وتعالى. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.